السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم بما فيه خير ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. هذا اللقاء سنتكلم عن إشارات لعبور الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. أحيانا بتكون أنت محتاج إرشادات وأنت سائر إلى الله سبحانه وتعالى. هذه الإرشادات مهمة جدا، خاصة في مثل هذه الأوقات التي تكون القلوب مقبلة والعقول مستوعبة والآذان مصغية وأبواب الجنة مفتحة وأبواب النيران مغلقة. ويا باغي الخير أقبل منادي كل ليلة. يقول ابن القيم: كم من مفتون بثناء الناس عليه، مغرور بستر الله عليه، مستدرج بنعم الله عليه، وكل هذه عقوبات وإهانات، ويظن الجاهل أنها كرامات. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا وإياكم. قد يراك البعض تقيا، وقد يراك آخرون مجرما، لكن الحقيقة، وهذه أول إرشادات الطريق، أنك أنت أدرى بنفسك. إن السر الوحيد الذي لا يعلمه غيرك هو سر علاقتك بربك. الأمر ده مهم جدا. يعني مين أفضل واحد فينا النهاردة؟ مين أفضل واحد الآن في الوقت ده فينا كلنا؟ إن الله سبحانه وتعالى إلا قلبه، لو ربنا اطلع على قلبه دلوقتي يجد فيه إرادة الخير، وإن محتاج الدار الآخرة، وإن صافي القلب تجاه المسلمين. ده أفضل واحد فينا، قلبه قلبه قلبه قلبه جواه، من جوه. فالمعنى ده مهم قوي، يستحضر. السر الوحيد الذي لا يعلمه غيرك هو سر علاقتك بربك. وليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب. أما حاجة أنت ترضى، وليت الذي بيني وبينك عامر، مش هيفرق بقى أن يكون بيني وبين العالمين خراب. هذا المعنى مهم أوي، لأن المؤمن بيخرج من الدنيا في حاجتين ما قضاش وطره منهم. يخرج المؤمن من الدنيا ولم يقضي وطره من شيئين: ثناؤه على ربه. هتموت وانت مش شبعان من الثناء على الله ومدح الله. لكن يا جماعة، الكلام اللي أنا بقوله ده كلام المشتاقين المحبين، الناس اللي فاهمة قوي. عارف كده يقولك إيه؟ والله بتكسف عما أشوف الأخ فلان، ليه؟ جمايله مغرقاني. بتكسف عما بشوف الأخت فلانة، ليه؟ يعني مبهدلاني في كرامها وهداياها، الواحد محرج جدا منها، ما بعرفش أقابلها. ليه كده؟ إيه بيننا وبين بعض؟ تلاقي الأخوات بينهم من بعض والإخوة بينهم من بعض يقولوا كده، لأن من أطلقك فقد جفاك، ومن أحسن إليك فقد أسرك. فالله سبحانه وتعالى أحسن إليك من أيام ما كنت أنت عدم إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى. فأنت هتخرج من الدنيا ولم تقضي وطرك بعد من شيئين: الأولى الثناء على الرب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وأتمنى يكون في وقت في يوم من الأيام نتعرض لهذا من طرف خفي، لأن ده محتاج مساقات لوحده. كيف كانت علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بالله سبحانه وتعالى؟ حضور الثناءات وحضور المدح وحضور الارتباط. يا جماعة، النبي صلى الله عليه وسلم اللي يتتبع سيرته، وده مفاتيح تدبر للسيرة بالمناسبة، يعني إنك دور على توحيد النبي، دور على توحيد النبي، دي من المفاتيح. زي كده أما الله سبحانه وتعالى أثنى جل جلاله على الأنبياء، ومنهم أثنى على موسى. في سورة مريم قال واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. من مفاتيح التدبر إنك تدور في قصة موسى على الإخلاص بتاعه، لأن ربنا قال إن هو كان مخلص. الإخلاص بتاعه فين؟ محمد سيد من وحد الله، فدور على توحيد النبي بقى. شوف المواطن اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان موحد فيها ربنا، علاقته بالله، ثناءه بالله، استحضاره الرب جل وعلا في كل مناحي الحياة بقى. هتلاقيها إيه؟ موجودة الآثار والنصوص والقصص مشحونة بهذا الملف. فهتخرج من الدنيا كمؤمن ولم تقضي وترك من حاجتين: الحاجة الأولى ثناؤك على الله، حاجة الثانية بكاءك على نفسك. والبكاء هنا مش البكاء الدموع اللي أنا أعنيه، البكاء اللي هو أن الإنسان يحاسب نفسه كل شوية، لا لازم محتاجين أكتر، ما ينفعش اللي أنت فيه كده، سبحان الله. عشان كده بتلاقي في سيد الاستغفار أعوذ بك من شر ما صنعت، هنا البكاء على النفس، وأبوء لك بنعمتك علي، هنا الاعتراف، أبوء يعني أعترف أنا أبوء بنعمتك علي، أنا معترف إن أنا غرقان في النعم. فلا يغرنك المادحون ولا يضرك القادحون، يبقى لا تغتر بالمادح ولا يضرنك القادح. فدول خالد رضي الله عنه وهو سيف الله، خالد رضي الله عنه سيف الله، في واحدة قدامه ارتكبت الفاحشة ويقام عليها الحد، هو خالد شايفها ان هي زانية، فبيقول لو وستيني يا كذا، وهم بيقيموا الحد عليها، فيعني أصابه شيء، أصاب الدم شيء من ثيابه، فقال نجستيني يا كذا، أو كلمة معناها كده. فده رؤية خالد. فلا يضرنك القادحون، ليه؟ لأن النبي قال لقد تاب التوبة يا خالد لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم، 70 من أهل المدينة تسعوا. فدي رؤية الوحي، ورؤية خالد إن هي إيه كذا. فما تنشغلش بقى يقول لك أصل الأخ فلان صنفني، انت مشغول بايه؟ بل الانسان على نفسه بصيرة. اللي مدحه زين وذمه شين هو الله، متشغلش بقى يساء بك الظن ما يساءش بك الظن. يا جماعة في رب، ودي من ضمن الحاجات اللي تكون دايما حاضرة جدا في قلبك، ان في رب يعلم كل التفاصيل ويعلم. شوفوا انا دايما لما اتذكر قصة حادثة الافك، سيدة عائشة رجع في جمل مع صفوان بن معطل. يا جماعة الموطن والسياق عليه علامة استفهام، وحط نفسك مكان صفوان ومكان عائشة هتقول ايه؟ الموقف مريب، في مشكلة. فأحيانا بتتحط في موطن، في موطن وفي مشكلة، لن يبرئك إلا السماء، لن تبرئك إلا السماء. حتى محمد موجود صلى الله عليه وسلم مش عارف يقول ايه، أبو بكر مش عارف يقول له، تقول له إيه يا أبي أجب رسول الله، فيقول والله ما أدري ما أقول، هقول له إيه؟ طب يا أمي أجيبي رسول الله، تقول لي يا بنتي، هقول له إيه؟ أنت أحيانا ما يبقاش قدامك إلا تقول هي جملة واحدة، فصبر جميل والله المستعان. فالمعنى ده ما بيكون الإنسان حضره أن هناك رب. ولذلك قال النبي ما من عبد إلا وله صيت في السماء، فإن كان صيته في السماء حسنا وضع في الأرض له حسن، وإن كان في السماء سيئا وضع في الأرض، نسأل الله العفو والعافية. يا جبريل إني أحب فلانا، يا جماعة شوف عم ربنا يستدعي جبريل في مهمة، إيه هي المهمة؟ أنا بحب فلان فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء. ولكن تخيلوا بقى أهل السماء دول عددهم قد إيه، لكن تخيل كده ان اهل السماء دول يتقال لهم انا احب فلانه، احب فلان. تحت بقى في الارض ان في شويه كلكعه، تشغلش بالك يا جماعه. حتى الملائكه احيانا حكمها على الانسان غلط. ايه ده الملائكه؟ ايه دليلك على الكلام ده؟ الملائكه اللي قاعده تتعاقب فينا بالليل والنهار، بتدون الأسماء. فربنا سبحانه وتعالى يقول أشهدكم أني قد غفرت لهم، فيقولوا يا رب فيهم فلان، دول في مجلس علم كانوا مجتمعين، فبيقول يا رب شفنا مجموعة والمجموعة دي مجتمعة على ليه على الذكر وكده، فيقول الله يشهدهم أنه قد غفر لهم، فيقولوا له يا رب فيهم فلان عبد خطاء إنما مر في المجلس فجلس معه، فيقول الله وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فهم مصنفينك إنك ما ينفعش تاخد المغفرة، مصنفينك إنك جاي الدرس غلط، جاي لحاجة تانية. سبحان الله، دول الملائكة، ولكن رب الملائكة لإكرام الله لك عشان تعرف أنت غالي أو قد إيه عند الله سبحانه وتعالى، قد إيه أنت مكرم سبحان الله، إن يعلي شأنك. أنا كمحمد لي موقف مع واحد من يومها بتأدب، خلاص اتأدبت، كان في واحد ظاهرا في الشدة والغلظة، كان صاحب يعني مكتبة كنت دايما أشوفه في المعرض، أنا كنت يعني بتحاشى اللي أنا أروح أشتري من عنده، يعني ما كانش فيه راحة خالص، ومش بيني وبينه أي حاجة، هو بس انطباع، عارفين فكرة أنك تكون الانطباع ده، فبطبيعة غفلة البني آدم والإنسان فكونت إيه الانطباع ده، وهو واضح من سمته كده وشكله أن فيه هكذا يبدو هذه الغلظة. هذا الرجل لما الموقف ده حصل بعدها انتهت فكرة التصنيف والقوالب دي، الحمد لله أرجو أنها تكون زالت من دماغي وعقلي. هذا الرجل مات ليلة 27 في الحرم وهو ساجد، وقبلها في الفطار كان متصور فيديو بيفطر الناس، وأنا من يومها اتعدلت، ماليش علاقة بحد، أنا لي دعوة بالظاهر بس، عمل حاجة حلوة أقول شوية حلو، عمل حاجة وحشة بس، لكن بالانطباعات كده أوزع خلاص الموضوع شلته من دماغي تماما. ففكرتي على فكرة هو يقصد، على فكرة هو مش حلو، على فكرة هو إيه يا عم الله يعزك، أترك الخلق والرب جل وعلا، ما تصنفش الناس، تحكم على الظاهر وبس. المرأة الباغي عدت خلاص، انت تشوف ان هي ارتكبت الفاحشة وخطأ وبتاع، انت ما تعرفش، فبلاش فكرة انك ايه يعني تظل مشغول جامد جدا بعقلية التصنيف. فلا تصنف الا من صنفه الله، يعني ربنا سبحانه وتعالى قال اللي يقول ثالث ثلاثة فهو كافر، خلاص ده ربنا اللي قال، يبقى انا بقول اللي ربنا قاله، لكن انا مش علاقة، ما لا ادخل في ايه في العمق ده. فسبحان الله، فلا يغرنك المادحون ولا يضرنك القادحون. الجملة دي مهمة قوي قوي، ما تغترش بحد، لا تغتر بنعم الله ولا تغتر بالناس ومدحهم ولا تغتر بستر الله. ربما يسترك لأجل والدتك، لأجل سابق عهد انت كنت عملته وبتسحب، اما تسحب من رصيدك، بس الستر ده مش معناه ان هو على طول، والستر ده مش شطارة يا جماعة، الستر ده هو منا من الله سبحانه وتعالى. أصل بعض الناس بيبقى فاكر ان الستر ده شطارة، هو يعرف يعملها، مش بتاعتك، يقولك لا انا يعني في واحد لسه بتستفتيني كده من شوية، يعني ان هي ضبطت زوجها كده متلبس بحاجة في غاية السوء، والبنت معاه موجودة، ونسأل الله العفو والعافية، تيجي تشوف كل الترتيبات اللي هي بتحكيها ان هو كان واخدها وكان قافل الباب وكان مش عارف ايه والدنيا، وكان يعني سبحان الله كل انت غلقت الابواب، لكن في باب ما قفلتوش، ايه هو الباب اللي ما اتقفلش ومش هيتقفل؟ هو باب السماء. امرأة العزيز غلقت الابواب، لكن في باب ما قفلتوش، الباب ده مفتوح سبحان الله، غلقت الابواب وسبت باب السماء، فباب السماء دلنا على ما فعلت، فكل اهل الارض عرفوا اللي مرات العزيز عملته، شوف كل اهل الارض عرفوا قصتها وعرفوا هي عملت ايه. ليه؟ عشان احنا نتدرب ونتربى ان تقفيل الابواب ما بيجيبش الستر، اللي بيجيب الستر علاقتك مع ايه؟ مع خالق الابواب سبحانه وتعالى. فدي كانت الجملة الأولى، القاعدة الأولى، الإشارة الأولى في الطريق من قواعد السير إلى الله سبحانه وتعالى، ما تنشغلش بالناس، لا مدح الناس، الناس قاعدين يقول لك ايه بتاع والثناء والكلام ده كله والقصة دي كله ولا تشغلك، ومش عارف في 1000 واحد بيدخل الجروب ويلحقوا يحضروا الدرس، والناس على اليوتيوب ومش عارف مين، والناس قاعدين يكتبوا تحت، ولا تشغل بالك، كل دول صفر على الشمال، لا تنشغل خالص. انت تنشغل بحاجة واحدة بس، انت كانت نيتك ايه في الموضوع ده؟ انت ماذا اردت؟ هل هو قبله؟ ما لو طوب الارض حضر الدرس والله سبحانه وتعالى لم يقبله، انت استفدت ايه؟ فنسأل الله العفو والعافية. من الامور القواعد السير، من خطورة العيش بين الطاعة والمعصية انك لا تدري في اي فترة منها ستكون الخاتمة. انت ما تعرفش، لان في ناس عاملة ايه، عاملة عارفين يقولك عاوزين نعمل تطبيع، واحد يقولك عاوزين نعمل تطبيع بين مش عارف ايه وكده، صح؟ اوعى تعمل تطبيع مع المعصية، ان الطاعة تبقى جنب المعصية كده ويعيشوا بعض، لا، لازم تتعامل ان اليهود يهود. ممكن بقى تزل احيانا كده وتتصل بواحد تهزر مع واحد منهم، بس لازم تدنيه هم يهود وانت في مكان وهو في مكان. هي المعصية كده برضو، من خطورة العيش بين الطاعة والمعصية. وده بالمناسبة الاسلام اللي كتير جدا بيروج ليه دلوقتي، عادي جدا تبقى منتقبة وتعملي فرح في اغاني، مفيش مشكلة، ده ليلة العمر. ايه يعني ليلة العمر؟ يعني نعديها، يعني ليلة العمر يعني انت كأنك بترفعي شعار تقول له يا رب ليلة عمري يوم معصيك. هي ديت، انا هشكرك ازاي؟ هشكرك بالموسيقى وهميع الدنيا، عادي جدا. فهي في ناس كده، في ناس عاملين ايه خطورة تبقى منتقبة ولا بناتها محجبات ومش عارف ايه، وعادي جدا تروح الحفلة ولا تروح اي كذا، والدنيا بقى متلخبطة خالص، وعم احمد مع طنط نرمين ومش عارف بسنت مع عم صهيب، والدنيا داخلة في ايه، وده اتكيت ايه يا جماعة؟ انت بتضيع دين ولادك بس بتضربهم بمسدس كاتم الصوت، وهتتحاسب على الفاتورة دي بعدين في الدنيا قبل الاخر. فمن خطورة العيش بين الطاعة والمعصية انك ما تعرفش الخاتمة هتيجي فين، يا ترى هتسمع هنا وهتسمع هنا. عشان كده عائشة رضي الله عنها كانت بتمنع ابن عباس وهي بتموت عاوز يزورها، فهي تقول لا تدخلوا علي ابن عباس. طيب ليه؟ ليه يا أم المؤمنين؟ فبيقولوا لها إنه ولدك. فقالت أخشى إذا دخل يثني علي. الأثر ده كلما قرأته كده بحس بحاجة كده جوايا مش مظبوطة كده، حس كده برعشة، ربنا يسترني. تقول أخشى أن يثني علي، يعني عائشة وهي بتموت خايفة إن ابن عباس يدخل يثني عليها. فدخل فقال أبشري يا أم المؤمنين، قد مات رسول الله وهو عنك راض، وقد برأك الله من فوق 7 سماوات. هو ابن عباس يريد أن يعلي الرجاء، لأن الإنسان إذا مات وهو يحسن الظن بالله فيرجى له. فبكت وقالت أخرجوه من عندي، ألم أقل لكم يثني علي؟ سبحان الله. فاللي كان شغلها هذا المعنى يثني علي. لكن من الأشياء اللي تطمئن الإنسان في الحتة ديت إن من كان أكثر عمله الخير وفق بإذن الله، لأن الله سبحانه وتعالى عدل وشكور. فالرب جل وعلا لا يسلم إن الإنسان أبدا اللي بيعمل إن معظم عمله خير، وإن الأصل هو في الخير، وطبعا الخير الحقيقي اللي فعلا مش ظاهر بس، لا هو من جواه في خير. بس عشان كده القاعدة دي مهمة قوي، بس خلي بالكم من القاعدة دي عشان أحيانا بتعمل شوشرة، إن الإنسان يعمل ذنب فيعظمه قوي. وانتبهوا في أعمال الجود، احذر أن تعظم الذنب تعظيما يصدك عن حسن ظنك بالله. احذر أن تعظم الذنب تعظيما يصدك عن حسن ظنك بربك. المعنى ده مهم قوي، اوعى الذنب يتعظم جدا عندك لدرجة انه ايه يعني يصغر امامه حسن ظنك بالله ويصدك عنه، ده دمار شامل يدخلك في القنوط والعياذ بالله. من القواعد، قواعد السير الى الله سبحانه وتعالى، ان احنا عاوزين نعمل الطاعة واحنا مستمتعين، فافعل الطاعة اخلاصا لا تخلصا، وحافظ عليها تقربا لا تكرما، خاصة في النوافل، فأنت والله أحوج للطاعة وربك غني عنها. يعني افعل الطاعة، يعني افعل الطاعة إخلاصا لا تخلصا، مش بصلي العشاء عاوز أنجز، لا مش عاوز أتخلص، عاوز أخلص، لا عاوز أخلص، أنا جعان عاوز كده أصلي له ركعة، عاوز ركعة الوتر أصليها له، أنا قايم أصلي لله ركعة. فحضور المعنى ده إخلاصا لا تخلصا يخليك لوحدك الخشوع يأتي إليك يهرول. ليه؟ لأنك أول ما تقول إخلاصا يعني بتاعته، طيب دي ركعة طليق إنها تكون تأتي بها بين يدي الله، فتلاقي نفسك إيه متزن بقى، مش قول الله عبد الله الصمد لم يد الله أكبر، لا لا لا، هتلاقي بقى يقول هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد، هتلاقي بقى معنى تاني خالص. لما تيجي تركع كده، خاصة البنات، يا بنات انتبهوا، من أكثر الأشياء يعني بشوفها في بنات كتير من بقى قرايبي ومحارمي وكده، الإنجاز في الصلاة. يمكن الرجالة اللي بتصلي في المسجد عشان المسجد طبيعة الإمام وكده فيها هدوء، فممكن اكتسبوا شوية هدوء، لكن في بنات كتير ونساء كتير عندهم الصلاة دي إن يعني عاملين زي ما يكون في مسابقة إنجاز، تلاقي الصلاة كلها صلاة العشاء ممكن تاخد دقيقة ونص دقيقتين، ايه يا ست الكل؟ طب حتى سيبي فرصة لان الشيطان يوسوس، ده الشيطان اصلا يقول لك هوسوس ايه، ده هي مضيعها كلها، وسوس لها فيها ايه يعني، انا الاقي وقت، ده لسه بقول لها مش عارف ايه لقيتها ركعت. فالله المستعان. فافعل الطاعة اخلاصا لا تخلصا، وحافظ على النفل تقربا لا تكرما. في ناس بيتعاملوا مع ان السنه من باب التكرم كده نعملها، لا مش من باب التكرم حبيب قلبي، انت بتعملها من باب انك تتقرب لا تتكرم، تتقرب لا تتكرم، ما تتكرمش، تتكرم على مين؟ انت بتعملها عشان لا يزال العبد يتقرب الى الله سبحانه وتعالى بالنوافل حتى يحبه، فانت بتعملها تقربا لا تكرما. من الحاجات المهمة طبعا، سامحوني يعني صعب ان انا اشرح كل قاعدة بالتفصيل، كل قاعدة لوحدها عاوزة درس. لا تجعل همك حب الناس، فالناس قلوبهم متقلبة، قلوب الناس الاصل فيها انها بتتقلب، فقد تحبك اليوم وتكرهك غدا، ولكن يكون همك كيف يحبك رب الناس، فإنه إن أحبك جعل أفئدة الناس تحبك. المعنى ده مهم جدا. واحدة غلطت وعملت مشكلة، واحد ارتكب ذنب كبير وعمل مشكلة، زوجته عرفت، ولاده عرفوا، مامته عرفت، فكل اللي شغله إن الناس الصورة الذهنية دي تتحسن عندهم، وإن الناس ترجع تحبه تاني زي الأول. فنقول له إيه؟ إن ابعد عن الناس، خليك مع رب الناس. يعني إيه تقصد إيه؟ لو كان مشروعك كيف يحبك رب الناس، والله وبالله وتالله إن قلوب هؤلاء ستحبك، لأنه إذا أحبك نادى جبريل يا جبريل إني أحب فلان، فجبريل ينادي في أهل السماء، فأهل السماء يحبوه فيوضع لك القبول في الأرض، فالكل يحبك، فمامتك وعمتك وخالك وخالتك وجارك وكل الناس ديت خلاص هيوضع لك القبول. فلو صلحت علاقتك مع الله، لو أصلحت علاقتك مع الله دافع الله عنك وتولى ولايتك. عارف يعني إيه ربنا يتولاك؟ يتولى ولايتك سبحانه وتعالى، ويلقي محبتك في قلوب خلقه، ومن كشف سترك قادر على أن يجعل الألسنة تلهج بمدحك، فيطلق هذه الألسنة اللي يعني اللي شافت عينيها الحاجة واتكلمت عنك هو القادر سبحانه وتعالى. عشان كده واحد اتكشف، واحدة اتكشفت بذنب كبير، فعلا بتمد ايديها، بتسرق، مش عارف بتعمل ايه، كاميرات بقى جابت مش عارف ايه. فمن التوسل الى الله انها تتوسل بان الله، بمن ان من كشف سترها يطلق الالسنه في الكلام على خيرها، وده هيتم عما هي تتصل بالسماء، وان القلوب بين اصابع الرحمن. شوفوا يا جماعه، كام واحد كان يبغض النبي صلى الله عليه وسلم. صفوان بن أمية يقول: والله لقد أعطاني رسول الله وإنه لأبغض الناس إلي، فظل يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي. شوف القلب اتغير إزاي. وثمامة يقول: يا محمد، والله ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي. سبحان الله. شوفوا، وعمر بن العاص كله بيقول نفس الكلام. عمر بن العاص يقول: ما أحد أشد بغضا لرسول الله مني، ولا أحب لي أن أكون قد استمكنت من قتله. بيقول أنا لو كنت مسكته. فسبحان الله. وبعدين يقول بعد كده اتقلبت الموازين: وما كان أحد أحب إلي من رسول الله، ولا أجل في عيني، وما كنت أطيق أن أحد النظر وأملأ عينيه من إجلال الله. شفتوا يا جماعة الكلام الجميل بقى؟ شفت إن ربنا يغير على طول، بيكرهوك ومش عارف بيقولوا إيه، النهاردة كله يمدحك ويحبك، فما تجعلش همك حب الناس. من القواعد: الحرام يبقى حراماً حتى ولو كان الجميع يفعله. الناس كلها بتعمل يا شيخ، الحرام سيبقى حرام. لا تتنازل عن مبادئك فسوف تحاسب وحدك، هتتحاسب لوحدك. للعبد رب هو ملاقيه وبيت هو ساكنه لا محالة، فينبغي أن يسترضي ربه قبل لقائه وأن يعمر بيته قبل الانتقال إليه. ما تشغلش بالناس، وأن تطع أكثر من في الأرض هيدمروك ويهلكوك، نسأل الله العفو والعافية. استقم كما أمرت لا كما رغبت، مش بمزاجك. اجعل لنفسك خبيئة وسريرة لا يعلمها إلا الله، زيك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لنا كده: من استطاع منكم أن يكون له خبء من عمل صالح فليفعل. صدقة السر بتطفئ غضب الرب سبحان الله. يا جماعة، في زوج ظل يقيم الليل 20 سنة وما انتبهت زوجته، ومش انتبهت بقى والآن، لا لا العادي جدا هو بدون ما حد ياخد باله. وظل برضو في واحد ظل 10 سنين يصوم ولا تعلم زوجته، كان بيشتغل الصبح ياخد الفطار يقول لها لا أنا هفطر في الشغل، ياخد الفطار معاه الصبح ويمشي يتصدق به ويرجع على قرب المغرب تعمل له الأكل. فين لما اتكشف في النهاية؟ ياه، تبقى لك سنوات ماشي كده ومش بيرتبها بقى، واحد مخنوق ومش عاوز حد يشوفه، لا هي الدنيا ماشية بهدوء يعني. انا كل يوم خميس واحد بيعدي عليا الساعة 11 بالليل بنزل له السبت بدي له حاجة وخلاص وبمشي، فيعني الدنيا بسيطة خالص يعني. فكما ان ذنوب الخلوات مهلكات فحسنات الخلوات منجيات. ويا جماعة، من أراد حسن الختام فعليه بالخلوات، فعليه بالخلوات. خلونا نقف هنا ونكمل إن شاء الله المرة القادمة في هذه الإرشادات، ونبقى وقفنا عند الخلوات وننطلق منها إن شاء الله. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام.